بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في حرف الكاف، والصفة الأولى في درس اليوم صفة الكره. الكره صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، نثبت أن الله سبحانه وتعالى يكره أشياء ويحب أشياء. قال الله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم، ولكن كره الله بعاثهم. هذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى كره خروج هؤلاء المنافقين إلى الغزو، كره الله بعاثهم فثبطهم فلم يخرجوا للغزو. والدليل من السنة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع عنوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره لكم، فالله سبحانه وتعالى يكره أشياء. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. رواه مسلم. كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فهذه الصفة تثبت لله على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلاله، نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. إنما لا تثبت قدم إلا من سلم لله عز وجل وأثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصفة التي بعدها صفة الكف، صفة الكف، وهي صفة ثابتة خبرية لله عز وجل ذاتية ثابتة في الأحاديث الصحيحة، جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن، تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلو أحدكم فلوه أو فصيله. رواه مسلم. في هذا إثبات صفة الكف لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يدخل كما ذكرنا مرارا وتكرارا، لا يدخل الإنسان يعني داعي التشبيه والعياذ بالله أو تكييف الله سبحانه وتعالى أو تخيل كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى، لا يطرأ على الإنسان مثل ذلك أبدا، وإنما نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له ورسوله، ونثبت لله الكف، كف يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى. ونحن نثبت لله اليد، ونثبت لله الكف، ونثبت لله اليمين كما سيأتي، كلها صفات ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى، ثبتت فيها الأدلة وصحت فيها الأدلة، فنثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى يوصف الله بأنه الكفيل، الكفيل، وهي صفة ثابتة له بالكتاب والسنة. والكفيل أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى، عده بعضهم من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو من أسماء الله الكفيل، لأنه قال في قوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذا دليل على اسم الكفيل وأن الله يوصف بأنه الكفيل. وكذلك من السنة كما تقدم لنا في ذكر الأسماء قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي أسلف الآخر 1000 دينار، وفيه عندما قال من يكفلك أو هات من يكفلك، قال يكفلني، قال كفيلي الله، قال كفى بالله كفيلا، كفى بالله كفيلا، عندما سأله الكفيل قال كفى بالله كفيلا، فرضي بالله سبحانه وتعالى. والكفيل والوكيل والحفيظ هي بمعنى، هذه الأسماء هي بمعنى، والله سبحانه وتعالى يقول وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الكفيل يشمل المتكفل سبحانه وتعالى بشؤون خلقه، ويشمل أنه يعني سبحانه وتعالى أنه يحفظهم، وأنه كفيل عليهم وشهيد عليهم على أعمالهم، ولا معاني قد ذكرناها في ذكر الأسماء. ومن صفات الله سبحانه وتعالى الكلام، الكلام، وقد تقدم ذلك في صفة القول أيضا، نثبت لله الكلام ونثبت لله القول ونثبت لله الحديث ونثبت لله سبحانه وتعالى هذه الأشياء، وأن كلام الله يعني حق على حقيقته، كلام الله بحرف وصوت، كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، فنؤمن بهذا. وهذا إجماع بين أهل السنة، أن يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم ويقول ويتحدث وينادي سبحانه وتعالى، وأن كلامه بصوت وحرف، والقرآن هو كلام الله سبحانه منزل غير مخلوق. والأدلة على ذلك كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، إذن هذا في أثبات صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما. ويقول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله، هذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ويقول الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، كلمات ربي، إذن هنا الله سبحانه وتعالى يتكلم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، فهذا فيه إثبات صفة الحديث لله سبحانه وتعالى. وكذلك صفة النداء قول الله تعالى فلما أتاها نودي، يعني موسى لما أتى هذه الشجرة نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب ورب العالمين. وجاء في الآية الأخرى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه، فنثبت لله صفة النداء كذلك. ومن الأحاديث حديث احتجاج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، ومن ضمنها قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه، اصطفاك الله بكلامه، وقد جاء ذلك في الآيات، يا قال الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، برسالاتي وبكلامي. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم، الحديث، والشاهد أنه قال يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. ونثبت صفة القول، وكما ذكرنا لكم أن أهل السنة يؤمنون بذلك، ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى كلام الله بحرف وصوت، كلام الله بحرف وصوت، وهذا إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل في بابه، في باب الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، سنأخذها إن شاء الله بالتفصيل في الكلام وإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وما تقول المبتدعة في ذلك والردود عليهم إن شاء الله كلها ستأتي في وقتها. المهم أننا هنا نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الكلام، صفة الكلام، ونثبت له صفة القول والحديث والنداء وغير ذلك من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. والصفة التي بعدها صفة، ما زلنا يعني انتهينا من حرف الكاف، فالصفة التي في حرف اللام صفة اللطف، صفة اللطف. قال الله سبحانه وتعالى: وهو اللطيف الخبير، فهي صفة ثابتة لله، ومن أسمائه اللطيف، من أسماء الله سبحانه وتعالى اللطيف. قال الله: وهو اللطيف الخبير. وقال الله تعالى: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. فالأدلة على ذلك كثيرة في القرآن وفي السنة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من زيارة البقيع فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية، يعني تلهف، قالت: قلت لا شيء، قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. رواه مسلم. فالله سبحانه وتعالى لطيف، من صفاته اللطف سبحانه وتعالى. وقد تقدم ذكر ما يتعلق بهذه الصفة، فإن اللطيف الذي هو من أسماء الله أنه المحيط، علمه بالسرائر والخفايا وإدراك الخبايا وبواطن الأمور والأمور الدقيقة اللطيفة يعلمها سبحانه وتعالى، ويوصل إليهم مصالحهم بلطف وإحسان من طرق لا يشعرون بها، أن الله يوصل لهم حاجتهم ورزقهم من طرق لا يشعرون بها. وهذا من معاني اللطيف، من معاني اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف. وكذلك من معاني اللطيف البر والتكرمة، وأنه سبحانه وتعالى يغدق على عباده النعم لأنه لطيف بهم سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس من صفات الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.